طيب قلت خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد. طبعا احنا في تراجمنا للصحابة بنأخذ جنبا من هذه الترجمة، يعني سيدنا عثمان أخذنا جنب الحياء، سيدنا علي أخذنا جنب الحكمة، سيدنا أبي بكر الصديق أخذنا جنبا، سيدة عائشة أخذنا بجانب الزوجية. فاليوم خالد القائد العسكري. يقول عمرو بن العاص: ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد أحدا، ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد أحدا مذ أسلمنا في حربه. بشوف أول ما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قدمه؟ وأعطاه الراية وسيفه. فتعالوا بنا نتكلم عن صفة بقى القيادة العسكرية أو عن القيادة العسكرية في خالد. أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه سيف الله الذي يفتح الله على يديه، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وسيف الله هو سيف ماذا؟ سيف عدل، فلا يضعه إلا عدلا، ولا يضعه إلا على رقبة مشرك كافر. ينتصر أبدا فلا يكسر ولا يهزم. ولذا جاء في بعض الروايات سله الله على من؟ على المشركين. ثانيا تقدمه في مؤتة، إذ مات قادة المسلمين الثلاثة، شوف، وتلك محنة ما بعدها محنة، لأن ماتت القادة الثلاثة والمسلمون بلا قائد، فقدم ماذا؟ فقدم نفسه، لم يتأخر، ولا يفعل هذا إلا قائد يثق بماذا؟ بنفسه، قادر على تحمل مسؤولية أمة. ثالثا خطته بمؤتة، وتلك خطة العجب. ليه بقى؟ أولا غير نظامة جيشه، فجعل ما في الميمنة في الميسرة وما في الميسرة في القلب إلى آخره، لكي يغر الروم بقدوم مدد، أو يخدع الروم بقدوم مدد. والحرب إيه؟ خدعة. فعلا أي حرب فيها نصر لازم تلاقي فيها خدعة. شوف حتى حرب رمضان، ولا أسميها أكتوبر، كان فيها خدعة رائعة جدا. يعني أهم خدعة كانت فيها إن قبل الحرب بكم يوم قال لك ترحيل مش عارف إيه، إحالة من 300 قائد إلى الاستداع، يعني طلعون برا الجيش. في إعلان كده في الصحف قال لك بس دول مش هيحاربوا، ده لبسوا لهم بتاع 400 قائد ولا 300 قائد الجلاليب البيضاء وقعدوهم في الشمس. وطبعا رجعوا في نفس الايه، في نفس اليوم لما استوردوا الطلمبات اللي هي هتضخ الميه عشان تنزل خط بارليف، استوردوها عن طريق وزارة الايه الزراعة مش وزارة الدفاع. شوف الخدعة، عشان يقول لك الطلمبات دي ملهاش علاقة بالجيش. اعلنوا عن ماذا؟ عن فتح باب العمرة لايه؟ للجيش. واليهود عايشين فين؟ في وهم، واخد بالك؟ ولذا خلصوا ان ما فيش ايه، ان ما فيش حرب. فالحرب فعلا خدعة. فمن خدعة خالد انه غير نظامة الايه الجيش ليخدع الروم بقدوم ماذا؟ مدد. ثانيا انه امر جيشه في الليل بكثرة المداورة، بكثرة المداورة وإيقاد النار العظيمة. فيخيل للروم إن هم إيه؟ إن هم آلاف مؤلفة. وفعلا الحرب تعتمد على العامل النفسي. هو المسلمون كانوا بينتصروا بإيه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ الرعب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ الرعب. هي دي الحرب في الأصل، حرب قلوب. فخالد بهذا أوقع في قلوبهم الرعب، إن هو إيه؟ عدد كبير. ثالثا أنه أمر بسحب القسم الأعظم من الجيش وصرفه إلى المدينة. طب ليه؟ المحافظة على الجند، وهو ده القائد العسكري اللي يحفظ ماذا؟ جنده. ذلك يمكن كان من خطاب الرئيس السادات عفى الله عنه رحمه الله، انه قال لأحمد بدوي قائد الجيش تاني ميدان اللواء رحمه الله ايضا، قال له حافظت على ايه؟ على اولادك، حافظت على طياراتك. يبقى معناه ان هي دي حقيقة الحرب، مش تدخل بهم في مغامرة. ولذا نحمد قول المرأة ايه لما قالت ان الملوك اذا دخلوا ايه قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ايه، وقالت اني مرسلة اليهم بهدية، لم تدخل في حرب. قلت رابعا أن خالدا لم يدخل في حرب مع الروم لانعدام المكافأة بين جيش الروم وجيش المسلمين. فقوام جيش الروم 100,000 وقوام جيش المسلمين 4,000. ينفع؟ ينفع 4,000 في حرب 200,000؟ زي ما دايما بضرب المثل، واحد ممكن يضرب 2 و3، لكن لو دخل في وسط 10 يضربهم هتقول عليه شجاع؟ ده متهور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق، في غزوة الخندق، خندق ولم ايه؟ ولم يحارب لانعدام المكافأة. طبعا الآية بتقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ تأمل لفظة الفئة، فإن فيها معنى الإيه؟ المكافأة. نعم. ومن الخطأ إن الحرب مش شجاعة يا إخوانا، إن بعض الناس بيعتقد إن الحرب شجاعة. ماشي لو سلمنا بأنها شجاعة، بس الشجاعة ما تخرجش إلى تهور وتدخل بجيشك في مغامرة إيه؟ في مغامرة خاسرة. هذه ليست حربا. واللي حصل في تموز ده 2006 زي ما بيسموها، دي مش حرب، ده تهور. تهور انتهى الى قتل 1500 نفس والى اصابة 5,000 نفس. دي بتسميها حرب دي؟ وتقول انا انتصرت، اثرت جندين، انتصرت. هذا يذكرني بمثل انا دايما اضربه، واحد جاي لك رابط ايديه ووشه مورم ودي التانية مكسورة وعمال يعرج على رجليه ويقول لك ده انا ضربته حتة علقة، تقول له بطل، بطل فعلا. ما هو ده اللي حصل، هو ده عينه اللي حصل. والغريب انه بيخدعنا بهذا، وخيار المقاومة مش عارف لا يقبل خيار ايه، مقاومة ايه؟ انت بتضحك على مين ايها الرجل؟ فين المقاومة دي؟ بين لي حقيقة المقاومة. عشان أثرت جنديين بقيت مقاوم وقتلت في سبيلهم 1500 وخربت جنوب البلد حتى صاروا على أعتاب بيروت وتقول لي مقاومة؟ مش عارف بيخدع مين هذا؟ ولا أنا استغرب أقول أين عقول الناس؟ والناس صدقوا عن بكرة أبيهم هذا، وصور الرجل تملأ الطرقات والشوارع والسيارات، وشبهوه بصلاح الدين مع انه اصلا بيكفر صلاح الدين، واجداده حاولوا قتل صلاح الدين مرتين. الله اللي شبهوه بصلاح الدين يبقى بيشتم صلاح الدين. نعم. وصدق من قال من ائمه العلم اذا كان بيدك 10 أسهم فاجعل 9 منها في نحور الشيعة وواحد في نحور اليهود. 9 في نحور من؟ في نحور الشيعة وواحد في نحور اليهود. فشوف خالد لم يدخل في مغامرة، جيشه 4,000 يحارب 200,000 ازاي؟ ما ينفعش. فرح سحب القسم الايه؟ الاعظم. قلت خامسا وأمر جيشه بألا يتبع جيش الروم وأن يعود. ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قدوم المدينة كرار لا فرار. سابعا القائد البطل الذي في جسده 100 طعنة. يبقى كان فين؟ مع جنده في الميدان يحارب. ولذلك يقول لك الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض ليه؟ لأنه قتل فين عبد المنعم رياض؟ بين جنوده. هو ده الجنرال الايه؟ الذهبي. مش جايب لي واحد بيحارب من وراء الجدر بالخطب بالثورية وبتاع وتقول لي ده قائد. شو هو ده اللي بيعمله؟ اللي بيسموه حسن نصر الله هذا؟ عمرك شفته ماسك كده سلاحه بين جنوده بيحارب؟ شوف سيدنا خالد يقول لك ايه؟ ما في موضع في بدنه الا وفي طعنة ايه؟ رمح او ضربة سيف. يبقى هو ده القائد. النبي عليه الصلاة والسلام في احد ايه اللي حصل له؟ يبقى هو ده القائد. صحيح. مين اللي مات في مؤتة؟ عبد الله بن رواحة، جعفر بن ابي طالب، وزيد بن حارثة. يبقى هو ده القائد، هو ده القائد حقيقة. يبقى شوف هذا فعلا خالد القائد، 100 طعنة في بدنه. فهذه حقيقة القيادة، ليست القيادة من قيادة الخطب، ولا القيادة من الفنادق ذات 5 نجوم وهو يشرب العصائر والمياه المعدنية. هي دي قيادة؟ ما هذه قيادة؟ لذلك من الذي حفر الخندق قبل الصحابة؟ بل لما استعصت عليهم صخرة من اللي نزل كسرها؟ يبقى هو ده القائد. مش جايب لي قائد بيحارب من عن طريق الدوائر التلفزيونية والخطب الرنانة وفندق 5 نجوم وأمامه عصير ومية معدنية. خالد 100 طعنة، ولذلك بكى وهو يموت وقال فلا نامت أعين الجبناء. طبعا بكى ان الشجاع يموت على ايه؟ على سريره. بكى انه لم يرزق الشهادة رضي الله عنه. قلت ثامنا وانظر كيف يقول ابو بكر والله لا أسلطن وساوس الروم بشيطان خالد. وابو بكر يقدر الرجال، ومن الروم يومها؟ الدولة ليه؟ دولة العظمى فعلا. هو الدنيا اليوم النهاردة فيها دول عظمى ليه؟ عشان ما فيش خالد بن الوليد. شوف. قلت تاسعا وذهاب دولة فارس على يديه، حتى أنهم أصحتناه أصابهم في كبار قادتهم رضي الله عنه وأرضاه. وليرموك تشهد له. طيب بعد أن تكلمنا عن خالد القائد قلت وعاشرا ويأبى إلا أن يقاتل بماله بعد دمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري والمسلم هذا الحديث قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. ليه بقى؟ الصحابة لما جت في الغزو النبي ما عطلوش في، فبعض الناس قالوا النبي لم يعطي خالدا لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا. أخذوا يتساءلون فقال إنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. يعني هو مش عايز إيه؟ مش عايز حاجة، يعني لا يقاتل لا لفيء ولا لمجد شخصي ولا لمال. ولذلك أي مال كان بيأتي من الفيء كان بيعمل إيه؟ كان بيرده على الجيش والجهاد والقتال. بشوف جهاد بالمال والإيه والنفس. هذا هو القائد فعلا، هذا هو القائد على الحقيقة. مش جايب لي قادة اليوم بتوع اللي بيتكلموا على أمراء الحرب وزراء ركبين أفخر السيارات وجالسين في أفخم الفنادق وكذا إلى آخره. هي إيران مفتونة بنجاد ليه؟ مفتونة فتنة شديدة بنجاد ليه؟ يقول لك لأن هذا الرجل على ما ولي من المناصب لم يحصل منها قرشا واحدا في جيبه. شوف مفتونة به فتنة عمياء. نعم فتنة عمياء، لكن تجيب لي واحد اللي عمال يتكلم على خيار المقاومة وبيحط في بطنه 5 آل البيت وموكل توكيلا من الخميني كده، وكلت الحج حسن نصر الله بجمع 5 آل البيت، يبقى ده مجاهد وبيضع في بطنه 5 أموال الشيعة على مستوى العالم. طب بتروح فين الخماس دي؟ هذا هو خالد، احتبس أضرعه وأعتده في سبيل الله، هذا هو المجاهد. طيب نقول خالد رضي الله عنه مظلوما. طبعا في قصة مشهورة من قتله من؟ مالك بن نويرة، مظلوما في قتل مالك بن نويرة. والناس أفاضوا وقالوا قتل مالكا عشان يأخذ مين؟ يصفر بامرأته، لأنه طبعا قابلنا كلام بأنه كان بيحبها قديما وعرفها، ودخلونا في قصة حب وروايات ضائعة. نقول أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف الله سله على من؟ على المشركين. وسيف الله سيف إيه؟ سيف عدل، فلا يقتل إلا عدلا ولا يرفع إلا قصاصا. وقوله سله على من؟ على المشركين. فما غضبت الناس لموت ماذا؟ لموت مشرك. ثانيا إن مالكا قد أغار على إبل الصدقة، وهذا سبب كافي لقتله. لشوف النبي عليه الصلاة والسلام في قصة القوم من عكل لما أغاروا على من؟ على الصحابة، وقتلوا الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم. عمل فيهم إيه في القوم من عكل؟ النبي سمل عيونهم وقطع ماذا؟ أيديهم وأرجلهم من خلاف، وثالثا ما حسمهم، يعني ساب دماءهم إيه؟ تنزف، ورماهم في الصحراء جزاء الغدر والإيه؟ والخيانة. فكون خالد قتل مالكا فقد قتله جزاء الغدر والإيه؟ والخيانة. فلما يغضب الناس ويحزن الناس على خائن؟ ثالثا إن مالكا منع الزكاة، ولما قال له خالد كيف تفرق بين الصلاة والزكاة، انظر بقى ما قالت مالك، قال أوهكذا أمر صاحبك، يقصد مين صاحبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له خالد ويحك، أوليس لك بصاحب؟ يبقى مالكا لم يكن يؤمن بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له خالد ويحك أوليس لك بصاحب؟ وهذا عين الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا أن مالكا وادع سجاح، عرف سجاح وهي مدعية النبوة دي اللي تزوجها مسيلمة بعد كده، مسيلمة تزوجها في قصة زواج مضحكة ومرة. بل ونزل لها مالك عن صلاتين، وقيل أن مسيلمة هو الذي نزل لها. مسيلمة لما اتجوزها جعل مهرها إيه؟ رفع وجوب العشاء والفجر. خامسا أن أبا بكر الصديق قال تأول فأخطأ، والمتأول معذور، فمن لا يعذره بعد وقد عذره من؟ أبو بكر. وفي بعد كلام أبي بكر من كلام إخوانا سابعا أن أخاه متمما، مالك له أخ اسمه متمم، رسى مالكا بمرسية، يعني قال في شعر، فقال له عمر: لو وددت لو أني رثيت أخي زيدا، وددت لو أني رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت به أنت أخاك. فاسمع بقى إلى قول متمم، ده أخيه متمم ابن نويرة. فقال متمم ابن نويرة: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رسيته. يعني متمم يقول إن أخاه لم يمت على الإيه؟ على الإسلام. فقال متمم ابن نويرة: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رسيته. وهذا كم؟ سابعا. ثامنا أن قصة قتله قدرية، ذلك أن خالدا أمر حراسه، يعني مالك قتل قدرا فعلا، أن خالدا أمر حراسه فقال لهم: أدفئوا أسراكم. كانت الليلة شاتية باردة، ولكن القوم كانوا من بعض قبائل العرب، معنى الكلمة عندهم اقتلوا، فذهبوا فقتلوهم. فلما أصبح خالد سأل عن الأسرى، فقالوا: أمرت بقتلهم؟ فقال: وكيف ذلك؟ قال: ألم تقل أدفئوا أسراكم؟ هم فهموا أدفئوا بمعنى إيه؟ زي كلمة بتكون عندنا لها معنى، وفي بعض البلدان الأخرى لها إيه؟ لها معنى. فكلمة أدفئوا إحنا نفهمها على أنها إيه؟ الدفء. خالد طلبهم أن إيه؟ أدفئوا أسراكم، فهم فهموا أدفئوا يعني إيه؟ اقتلوا إيه؟ أسراكم. واضح؟ زي ما الكلام بيبلو معنى بعرف من؟ بعرف بعض أهلي، مش كده؟ يعني الصناعي عندهم العشرة جنيهات لها إيه؟ لها معنى بريزة. لما يقول لك هات بريزة، أنت تطلع عشرة ساغ من جيبك يقول لك يضحك عليك. فإذا هذه عرف عندهم، أدفئوا يعني اقتلوا. فلما سأل عنها عنهم خالد في الصباح قالوا: أمرت بقتلهم؟ فقلت: أدفئوا أسراكم. فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه. وهذا كم؟ تاسعا. عاشرا، قد صح، نعم كم؟ ثامنا بس. قد صح أن مالك نهى قومه عن الاجتماع بخالد، بل إنه هدد قوات خالد، والذي يظهر أن مالكا كان منافقا، يظهر ما لا يبطن، إلا أن أبى الله أن يجعل على لسانه ما يدل على كفره. وعاشرا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل شيئا، فكيف وهذا الماء نهر عذب صافي ملأ الدنيا جهادا وفتحا ونصرا مبينا؟ يعني اللي عايز يضيع خالد بن الوليد عشان خاطر مالك بن نويرة، تقول عليه ايه بالله عليك؟ عشان خاطر مالك بن نويرة تضيع خالد بن الوليد؟ هل هذا عاقل؟ ها. ولذا عمر يقول له: ما عزلتك لريبة فيك، ولكن افتتن بك الناس. الناس صاروا يقولون النصر من عند من؟ من عند خالد، أن تفتتن أنت بهم. ما عزله عمر إلا لهذا رضي الله عنه. انتهى درسنا درس اليوم بهذه الدفاعية عن سيف رب العالمين خالد بن الوليد، وإلى لقاء في الغد إن شاء الله تعالى. وفق وصل اللهم على